نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي عمر من الرياض، يقول فيه: سماحة الشيخ، كيف يكون تعظيم الله جل وعلا؟ وما نصيحتكم حفظكم الله للمربين والمفكرين حيال تعظيم النص الشرعي، وما أثر ذلك على المتلقين؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول السائل: كيف يتم تعظيم الله جل وعلا؟ وما نصيحتك للمربين والمفكرين؟ وما أثر ذلك في وزن النشأ؟ نعم. يا أيها الإخوة، الله جل وعلا أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، هو الكبير المتعال. تعظيم الله في قلب المؤمن أمر مهم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيمنا ربنا، إيماننا به وأنه ربنا وخالقنا ورازقنا ومن أحيانا والذي يميتنا ويبعثنا يوم القيامة، تعظيم الله جل وعلا أمر مهم في حياة المسلم. فإن الله أكبر من كل شيء وأجل وأعظم من كل شيء، وتعظيمه تعالى يكون بالإيمان به، نؤمن بأنه ربنا وخالقنا ورازقنا والذي أحيانا وسيميتنا ويجمعنا ليوم لا ريب فيه، ليجازي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا الحسنى. نؤمن به ربا وخالقا، لا رب لنا سواه ولا خالق غيره ولا ملجأ منه إلا إليه. نؤمن بأنه الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، مستو على عرشه، بائن من خلقه، موصوف بكل صفات الكمال، مبرأ عن صفات النقص والعيب. نؤمن به جل وعلا وأنه سميع قريب، يسمع دعاءنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليه من أحوالنا. نؤمن به بأنه الرب العظيم، الغفور الرحيم، المحسن، المتفضل، ذو الفضل والإحسان. رضينا به ربا وبالإسلام دينا. نؤمن به فنرجوه ونعلق آمالنا به، وتمتلئ قلوبنا محبة له وخوفا ورجاء. نؤمن بشريعته، نؤمن بكتبه التي أنزلها على أنبيائه ورسله، وآخرهم القرآن العظيم الذي نسخ الله به سائر الكتب وجعله مهيمن عليها جامعا لكل ما سبق. نؤمن بأنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فأقاموا الحجة على العباد، وأكملهم وأفضلهم سيدهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. نؤمن باليوم الآخر وأن الله سيجمع الخلائق اليوم لا ريب فيه. قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. نؤمن بالجنة التي وعدها المتقين، ونؤمن بالنار التي وعد بها الكفار والمنافقين. نؤمن بهذا كله إيمانا جازما. نؤمن بأن له أسماء حسنى وصفات علا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعظم أوامره، نعظم نواهيه، فنعظم بالامتثال، والنواهي بالاجتناب، ونعظم شعائره. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيمك لربك دليل على قوة إيمانك. أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحب ما تحبه إلا لله، وأن تكون محبة الله لله فوق محبة نفسك ولدك ووالدك والناس أجمعين. هكذا المؤمن حقا. فإذا قوي تعظيم الله بالقلب، قوي الإيمان واستنار الإيمان واستنار القلب وانبع الجوارح في طاعة الله جل وعلا. على المربين والمفكرين جميعا أن يجدوا ويجتهدوا في تلقين أبنائنا هذه العقيدة العظيمة: محبة الله، تعظيم الله، إجلال الله، الاعتقاد الجازم، بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه ورازقه، وأنه المستحق أن يعبدون سواه، وأن من عبد غيره فقد ضل سواء السبيل. فهو خلقنا لنعبده جل وعلا، فيجب أن نطبق هذا الواجب وأن نخصه بالعبادة، فندعوه وحده، ندعو سواه، ونستغيث به وحده، ونستعيذ به وحده، ونستنصر به وحده، ونعلق آمالنا ورجاءنا في فضله وكرمه، ونمد أيدينا للتضرع وإليه لنسأله من كرمه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعظم كتابه العزيز، ونجل هذا القرآن، ونؤمن به أنه كلام الله تكلم الله به، فسمعه جبريل من رب العالم مشافها، وبلغه جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد أمته، فهو كتاب الله الذي في هذا المصحف، وهو كتاب الله لا يزال باقيا إلى أن يأذن الله برفعه من المصاحف ومن صدور الرجال. نؤمن بهذا القرآن، ونعظم نصوصه، ونعتقد كمالها، ونؤمنها إيمانا جازما، ونقدمها على قول أي كائن من كان، ونحكم هذا القرآن، ونتحاكم إليه، ونعمل بأوامره ونواهيه، ونقف عند حدوده، ونتخلق بأخلاقه، ونتأدب بآدابه. نحب محمدا صلى الله عليه وسلم، فنؤمن به أنه عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه ورسله، وأن الله أرسله إلى الثقلين عامة جنهم وإنسهم، وأنه يجب على أهل كلهم طاعة هذا النبي الكريم واتباع شريعته، لأن الله يقول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إن آثار تعظيم الله وتعظيم رسوله آثارها في نفوس أمة آثار عظيم، فمتى عظم الله وعظم كتابه وعظم رسوله وسنة رسوله نالنا خير الكثير، ونشأ النشأ على أحسن حال وعلى أفضل تربية. نسأل الله يثبتنا وإياكم على طريقه المستقيم. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا مستمع يسأل يقول: ما هي الكبيرة، ولماذا سميت بهذا، وهل مرتكبها إذا تاب تقبل توبته؟ يقول علماء: الكبيرة كل ذنب، كل ذنب توعد، كل ذنب رتب على حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بغضب أو لعن، فكل ذنب رتب في الدنيا أو وعيد في الآخرة بلعنة وغضب والنار، فهذا من الكبائر. قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، فدل على انقسام الأعمال السيئة إلى قسمين: كبير وصغير. فالصغار الذنوب اللمم. قال جل وعلا: الذين يجتنبون كبائر الفواحش إلا اللمم. فاللمم صغائر الذنوب تكفرها الصلاة والزكاة ونوافل الزكاة والصلاة والزكاة والصوم والحج. أما الكبائر فلا بد من توبة النصوح: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كبيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المتولي والزحف، وقذف المحصنات الغافلات. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهد الزور. فما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت. فالزنا وشرب الخمر والربا كل وشهد الزور، كل هذه من كبائر الذنوب. قتل النفس بغير حق من كبائر الذنوب. نسأل الله العفو والعافية. اللهم آمين. أحسن الله إليكم سمحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمع سعيد العجيري يسأل يقول: ما حكم من لا يصلي الجمعة في المسجد طوال شهر كامل بسبب الدوام؟ نقول: يا إخواني، الجمعة فريضة من فرائض الإسلام. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهي نعمة تفضل الله بعلينا وخصنا بها، يقول صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبل بعدهم ثم هذا يوم اختلوا فيه فهدانا الله له. فاليهود غدا والنصارى بعد غد وهدانا الله لهذه الجمعة. فالجمعة نعمة من الله وخصصنا الله بها فينبغي المحافظة عليها. ومن ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. أما أخونا السائل فإذا كان عمله يفرض عليه أنه في هذا الشهر يصلي عند عمله ولا فرصة له ولا استطاعة له ولا قدرة له فإنه يعذر يصليها ظهرا في هذه المدة والله عادل إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير ونحسن عليكم. مستمعة تقول أعاني أشد المعاناة من الوسوسة في الطهارة والصلاة فما نصيحتكم حفظكم الله؟ يا أختي الوساوس في الطهارة والصلاة بلاء وضرب من ضروب الجنون ولا يستطيع ولا يمكن التخلص منه إلا بترك هذه الوساوس والإعراض عنها وعدم الالتفات إليها وعدم الاهتمام بها فبهذا نستطيع إن شاء التخلص منها. الطهارة اعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثة ثلاثة أين غسل وجهه مرة مرات ومرة مرتين ومرة مرة واحدة وغسل يده اليمنى مرة ثلاثة ومرة اثنتين ومرة واحدة وهكذا اليسرى والرجلين فلم يزد عن الغسل الثالثة لأن الزيادة عن الثالثة وسواس وإسراف في الماء والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف ولو كنت على ضفة نهر جاري. فالواجب علينا الاقتصار الوضوء وعدم التوسع ولهذا كان وضوء النبي كما قال ناس يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع كل هذا من الاعتدال. أما الموسوسون فلا يكفيهم إلا الكثير لا يكفيهم القليل بل ربما بعض يغسل كل عضو من أعضاء الوضوء 10 أو 10 مرات وأكثر كلما انتهى قال ما كملت وما استوفيت إلى آخر ذلك هذا من تلاعب الشيطان. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن للوضوء شيطانا يقال والهان يوسع المسلم ويحدث عنده الوساوس حتى يكثر من الوضوء وربما فات وقت الصلاة ما كم استكمل وضوءه. كذلك الصلاة صلوها صلاة مرة واحدة. بعض الأخوة تقول ما أعزز يقول الله أكبر كل هذا من الوساوس. تغلبي على الشيطان وكبري تكبير الإحرام وأدي الصلاة بطمأنينة وسكينة وحارب الوساوس ولا تعيد استمرارا فتكرارها وساوس كلها من الشيطان. صلي مرة واحدة مع الإيمان واليقين وأسأل الله لك القبول. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. المستمع عبد الله يقول هل يقبل الله توبة العبد حتى لو تكرر منه الذنب؟ من تاب تاب الله عليه مهما كان الذنب لكن على المسلم أن تكون نصوحا يقلع عن الذنب ويعزم أن لا يعود ويندم على ما مضى. ومن تاب تاب الله عليه ومن تاب تاب الله عليه. قال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا يقول متى ينبغي هجر أهل المعاصي؟ الهجر جائز سنة إذا كان الهجر يؤدي غرضه. فإذا كان هجر العصاة هجر العاصي يجعله يترك المعصية وينقاد للخير فالهجر مطلوب. وإن كان الهجر يزيد البلاء والشر فلا بد أن تقلل منه. استعمل هجر حيث يكون أثره واتركوا حيث يكون وفعله غير مناسب. وله سؤال ثالث يقول فيها تذكر أثناء أداء الصلاة الذنوب التي ارتكبتها تخطر على ذهني في الصلاة فماذا أفعل سماحة الشيخ؟ اشغل نفسك في صلاتك بكل ركن الأذكار والفي وعندما يعرض الشيء فتب إلى الله وقل رب اغفر لي وتب علي وتناسى الأمور وثق بالله والله أخبرك بأنه بقوله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم سمعت الشيخ. هذا المستمع يقول حججت العام الماضي ولم أستطع الذهاب إلى مزدلفة بسبب تأخرنا عند خروجنا من عرفة ولم نصل إلى المخيم إلا في الساعة الواحدة وتعبت. وقال البعض إننا في منى الجديدة وهي مزدلفة، هل علي شيء سمحت الشيخ؟ لا شيء عليكم إن شاء الله الحمد لله. يقول بقي عندي حصيات من الجمرات أخذتها معي إلى البيت، هل علي شيء؟ الأولى أن الحجارة تلقى في مشاعر، وما حملت لا يضر شيء، لكن الأولى إلقى في مشاعر. أحسن الله إليكم سمحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمعة تقول هل يجب على الآباء والأمهات تعويد الأطفال على الصلاة قبل البلوغ أم أن ذلك من باب الفضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أبناءكم للصلاة وهم سبع واضربوهم عليها وهم عشر وفرقوا بينهم في المضاجع، دل على أن نأمر إخوة أبناءنا بالصلاة من العمر السابع لأنه وقت التمييز حتى ينشأوا محبين لها معظمين لها، لأنها فريضة ملازمة لهم في كل أحوالهم، فلا بد أن يألفوها ويعتادوها وينشأوا على محبتها وتعظيمها. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. مستمع يسأل عن حكم السترة، هل هي واجبة في الصلاة؟ هي سنة، الحديث لا سنية قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحد شيء يستره من الناس، وقال إذا صلى فليصلي إلى سترة وليد منها، فالصلاة سنة مؤكدة مستحبة، بعض يجيبها ولكن جمع لأنها سنة، والسترة تحول بين المرء بينك وبين من يمر بيديك إلى قدرة أذرع، فإذا كان بينك وبين المار فوق الأذرع فلا يضرك شيء، إلا أن المستحب لك إذا صلي وحدك أن تصلي إلى سترة وأن تدنو منها. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. مستمعة تسأل تقول هل المرأة مثل الرجل في هيئات الصلاة؟ الفقهاء يقولون المرأة الرجل إلا أنها يعني لا يعني لا تورك، لا تورك، وإنما تسجد إليها في جانب يمينها. أحسن الله إليك سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمع يسأل عن الإسراف في بناء المآذن، يقول ما حكم ذلك؟ والمآذن شعار الإسلام طيب، سنة سنها عمر رضي الله عنه لإيصال الأذان إلى الناس، لكن المبالغة فيها السيئة الشديدة، حتى أن بعض المنايل ربما لو صرف ثمنه في بناء مسجد مستركبته فينبغي التوسط في ذلك. أيضا مكبر الصوت يعني تبلغ الصوت المكان المناسب، فيعني التوسط في بنائها وعدم السرف هذا هو المطلوب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عمر يقول أو يسأل عن الوضوء في الحمام أكرمكم الله المستمعين. جائز إذا أمنت من نفسك من الوساوس، لأن بنها أي بلد في المستحمة خوفا من أي يخشى من وساوس من رشاش البول، فإذا أمنت لأسر المحل المبلطة فلا مانع، وإن توضأت خارج حمام تذكر اسم الله على الوضوء جهارا فهو أحسن. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول وجدت مالا في مكان على حدود بلدة كنت أقطن فيها، وتوقعت صعوبة في العثور على صاحب هذا المال فصرفته، والآن أحس بالذنب، ماذا أفعل؟ المطلوب منك أن تعرف على هذا المأسنة وتذكر بعض المناسبات دون التصريح بكلها، تقول بأن فقد في هذا المكان مبلغ من المال، تطلب من ممن له هذا المال أن يصفه ويعد ويبين عدده وإلى آخر ذلك، فالواجب عليك أن تعرف عليه في ذلك المكان إذا أمكن، وإلا صدق به عن صاحبه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يسأل عن ارتفاع السترة في الصلاة، وسبق أن جمل عليه لكن لا بأس من التذكير سمحت الشيخ. هي النبي إنها ثلثي ذراع، قد قال الرحل يعني ثلثي ذراع، ارتفاعها ثلثي ذراع. نعم نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا مستمع هذه مؤخذ الرحل ثلثي ذراع. نعم. هذا المستمع يقول هل الذنوب تسبب محق البركة؟ بلا شك، قال جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت الناس، قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أحسن الله إليكم سمعت الشيخ. ما هو الأفضل بين الأذان والإقامة، أن أدعو أم أن أقرأ القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، فإن دعوت أو قرأ ودعوت فكل خير إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. هذا يقول من ما رأي سماحة الشيخ في من يتقن الصلاة إذا صلى بمرؤوسي وينكرها إذا صلى بعامة الناس؟ هذا لا يجوز. الصلاة لله، صل بالناس مرؤوسا أو عاملا، أدي الصلاة كما شرع الله ورسوله دون أن تقيمها بحضور الناس، لا حضر الرئيس أو المرؤوس، صلاته هي صلاتك لأنك تقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم بها كما صلوا كما رأيت يصلي، فلا رياء ولا سمعة. في بعض الأثار في الرياء أن يصلي صلاة فيحسنها لما يرى من نظر الناس، لا يجوز. في صلاة لا تفكر في الناس هل يمدعوا يذمونك، فكر في هل أنت تؤديها على وفق ما شرع الأمن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ويسأل عن حكم الصلاة في الصف الثاني إذا لم يكتمل الأول. السنة كما قال النبي لما حلق ألا صفونا كما تصف المكن ربي أقوى، كيف قاتمون الصف الأول في الأول تراصل في الصف، فالسنة ألا نقيم صفا ثانيا إلا بعد استكمال الصف الأول. جزاكم الله خيرا. سؤالنا الأخير سمحت الشيخ، هل قراءة القرآن بالترتيب من قبل الإمام وختمه في الصلوات الجهرية هل في هذا شيء سمحت الشيخ؟ الأصل جواز، لكن يبغي بحث هل هذا العمل في صدر الإسلام، هل نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن خلفائه أنهم جعلوا القرآن بدوا من أوله إلى آخره؟ هل ما ذكر؟ الأصل جواز، لكن هذا قد يترتب أيضا إطالة على المأمومين بأنه يختم في الشهر أنه ذلك فيطيل على المأمومين، والنبي يقول أيكم أما الناس فليخفف. أحسن الله إليكم سمعت الشيخ، جزاكم خيرا.